وأيضا له كل شيء من المملكة. في هذه الحالة إذا وقع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فهذا محظورا، هذا إحرام قد خف حيث أبيح له اللباس والطيب ونحوه. ما يجب عليه؟ يجب عليه رجعة وهي ساكنة وتلو بدنة وتلو بقرة، وذلك لتخففه للتحلل الأول، ولا يلزم من بدنة. العمرة نسك أحد النسكين، فإذا أنسكها بالوقيع أو مباشرة أو نحو ذلك قبل أن يقصر، لو مثلا أنه طاف وذهب يستريح في بيته قبل السعي ثم وقيع مثلا أو باشر، في هذا الحال نقول فسدت العمرة ولكن عليه أن يتمها، وعليه أن يقضي وعليه فدية، عليه أن يتمها وعليه فدية ساكنة ثم بدنة، لأنه ترك ركنا، يعني فعل هذا المحظور قبل أن يفعل ركنا وهو بالسعي. لكن لو قدر أنه طاف وسعى وأخر الحج وفعل المحظور قبل أن فعل المحظور قبل أن يحلق، يعني فعل الوقت أو نحوه، في هذه الحال فعليه سعي، لأنه قد لقي عليه بعض النسك والتحلل وهو سبب التحلل. الحلق فيه خلاف، ذكر بعضهم أنه ليس نسك وإنما هو تحلل من محظور، وبعضهم يقول إنه نسك، ولعد هذا وياتينا بعد واجبات الحج. نتيجه الخلاف اذا قلنا انه نسك ثم ان الانسان ترك الحج ولبس ورجع الى اهله وباشر، نقول تركت نسكا فعليك دم، انت كمن صبر للعرفه قبل الليل أو كما لم يلت من الزائفة عليك دم، ترك واجبا. إذا قلنا إنه ليس نسك ولكنه تحلل من المحظور، تحلل من الإحرام، فتركه إنسان لابس ثيابه وجعل المحظورات ماذا عليه؟ يقول إن كان عالما فسد إحرامه، وإن كان جاهلا أمرناه أن ينزع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق وعلمناه بالجهل. يسأل أحد الأخوة يقول يعني كثيرا بما ذكرنا في أول الدرس أن دار المحظورات أو كلها تسقط من النسيان ومن جهل، هل يلحق بها الواقع؟ هل يكون من الواقع جاهلا أو ناسيا معذورا ولا يسقط بذلك نسقه؟ الجمهور على أنه يسقط ولو كان ناسيا، قالوا لأن الواقع يكون بين اثنين، وهو أنه يتعذر أو يغلب على الظن عدم النسيان منهما معا وتطول مدته، فلا بد أنه ما يتذكر عن يرجع من الوقت، وأيضا فإنه أعظم المحظورات الذي أمر الله بتجنب في قوله فلا رفث. فإذا المختار أن هناك من يقول إنه لا يثنى عليه وأنه لا يقصد إحرامه بالوقت ناسيا، وهذا أنه اختيار مش يحتقي الدين وغيره، ولكن الجمهور على أنه يقصد ولو كان ناسيا، وذلك لسماعة هذا المحظور ولأنه أعظم المفسدات فلا يتسرع فيه. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، في حديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. فقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر حديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. هنا ذكر التحلل الأول والتحلل الثاني، فذكر أن التحلل الأول يحصل الاثنين من ثلاثة: أن تشاهد أنه في يوم العيد يظهر أربعة أشهر، يتم تركيبها كما سيأتي إن شاء الله: أولا الرمي، ثم النحر، ثم الحارقة، ثم الطواف. هذه الأربعة الأشياء منها ما هو سببا في التحلل ومنها ما ليس سببا في التحلل، ثلاثة منها يحصل التحلل بها. الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، فإذا فعل في أي من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. فإذا رمى وحلق ولم يقص فقد تحلل التحلل الأول، وإذا رمى وطاف ولم يحلق فقد تحلل التحلل الأول، وإذا طاف وحلق ولم يرمي تحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء من النساء. وذلك لأنه فعل أسباب التحلل، يعني فعل هذه الأشياء التي لأجلها أو لسببها يبدأ في التحلل. أما النحر فليس من أسباب التحلل عند الجمهور، ولو أنه من أعمال ذلك اليوم وتلك الأيام، معلوم أنه يذبح في تلك الأيام، الرجل يذبحه في يوم العيد وهي الأيام التي بعده، وكذلك دم التمتع ودم القران. ولكن لما كان غالب أنه يسبب، إما أنه هذه تطوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لأجل تكميل النسك فهذه التمتع والقران، فلما كان كذلك ما عدوه من أسباب التحلل، أسباب التحلل التي يجعلها كل واحد، لأن النحر قد لا يغيره بعضهم، المفرد لا ينحر، فالقارئ والمفرد عليهما ذبحا ولكن لسبب وهو الكمال أو التمتع، المفرد ليس عليه ذبح، بخلاف الطواف والرمي والحلق والتركيب فإنها عامة لكل الحجاج. أما التحلل الثاني فيحصل بالباقي، إن حصلت الثلاثة حصل التحللان الذي يحصل يحل له كل شيء حتى النساء، حتى لو حصلها في ليلة العيد. بعضهم بعض من الحجاج قد يرمي إذا كان له عذر، إن كان يكون معه نساء يخاف عليهن فيرمون آخر الليل، ويذهبون إلى مكة فيطوفون آخر الليل، ثم يحلقون آخر الليل يعني قبل الفجر، كثير يرمون ويطوفون ويحلقون ويتحللون. التحلل كله فيحل لهم كل شيء حتى النساء، ويبقى عليهم رمي الجمال في بقية الأيام والمبيح، وذلك من التكميلات. لكن عندنا السعي. السعي في حق القارن والمحرم قد يقدمه مع طواف القدوم، فلا يكون عليه يوم النحر الا طواف الافاضه. فاذا طاف تحلل يطاف وحلق. اما المتمتع فلا بد له من سعي، لا بد ان يسعى بعد طواف القدوم. فاذا نقول انه لا يتحلل الا اذا رمى وحلق، او طاف وسعى وحلق، او طاف وسعى ورمى ولم يحلق، فلا بد من السعي. اذا قدر ان المتمتع القارن والمحرم لن يسعى مع طواف القدوم فلا بد كذلك من السعي، لا يتحلل حتى يسعى. حتى لو قدر مثلا انه ما رمى وقال سأطوف ثم أحلق ثم أسعى، نقول لا، لا تحلق حتى تسعى لأنك لا تزال محرما. لكن بعض العلماء أجاز الحلق قبلها كلها وجعله نسكا، يعني في حق الذين قالوا إن الحلق نسك قالوا لو حلق، لو وصل حلقه وقال سأبدأ بالحلق قبل أن أغني قبل أن أطوف، هل يقول يجوز؟ أليس الحلق من المحظورات؟ والله يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هذه المحلة، الحلق من المحظورات. لكن هو قال سوف أحلق، متى يجوز؟ أجازه الذين قالوا إن الحلق نسك، وهو القول الراجح. أما الذين قالوا إن الحلق سبب للتحلل فلن يجيزوه حتى يأتي لأسباب التحلل من الظلم والطواف ونحوه. على كل حال السعي كما ذكرنا لا بد منه مع الطواف، والحلق إذا قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الظلم وجاز تقديمه على الطواف. والدليل عليه عموم انه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا اخطر الا قال افعل ولا حرج. لما فسر بعض الرواه ذكر ان رجلا قال نحرت قبل ان حلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج. وقال اخر رمي فحلقت قبل ان ارمي صرمي ولا حرج. فدل على انه يجوز تقديم الحلق وانه من الاعمال التي تعمل في ذلك اليوم، فيجوز تقديمه ولو لم ياتي بشيء قبله. لكن ما يتحلل، يعني ما يتحلل به، لو حلق ولم يرمي فانت ذاك ماذا يحرمك ولو انك قد حلقت، او حلق ولم يطف ولم يرمي انت ذاكر على احرامك حتى تغسل الثاني. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب يتعلق بجزاء الصيد بمثله، بيان المثل الذي ذكره الله. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم بهيمه الانعام، إذا أطلقت المراد بها بهيمة الإنعام المسخرة للإنسان التي ذللها الله وسخرها وأنعم بها على العباد، وهي الثمانية المذكورة في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الناس اثنين، والآن ذكرين حرم عن الأنثيين إلى قوله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه الثمانية هي التي تكون منها الأضاحي ويكون منها الهدي ويكون منها جزاء الصيد. فقوله منه ما قتل من النعم يعني مثل الصيد الذي قتله يهديه أو يخرج فديته من النعم، أي من الأنعام من بهيمة الأنعام. ثم قال يحكم به ذو عدل منكم، يحكم بالمثلية عدلان من ذوي العدل اثنان منكم. لما كان كذلك وقع في عهد الصحابة وقائع فيها قتل شيء من الصيد، وحكم فيها الصحابة بالمثل فبينوا أمثالها، ولما حكموا في ذلك رضينا بحكمهم واتبعناهم وقلنا لا حاجة إلى أن نحكم بعدهم، لا حاجة إلى أن نطلب حكمين بعد الصحابة فهم ذو العدل وحكمهم جار على من بعدهم، لأنه لا يتغير، لأن هذه الدواب لا تتغير، فالنعامة لا تتغير في عهدنا عن عهدهم. وكذلك حمار النخس وبقرته وأنواع الأوعان لا تتغير في وقتنا عن وقتها، وكذلك الذي يهدى به لا يتغير عن وقتها، فالبدنة في وقتنا مثلها في وقتهم، والبقرة كذلك في وقتنا وفي وقتهم شيء واحد، فنقبل حكمه في مثل هذه الأشياء ولا نحتاج إلى تحكيم ثاني. هذا هو الأصل. إذا قدر أنه وقع أن قتل شيئا، أن قتل إنسانا شيئا من الصيد ولم يحكم الصحابة له بمثل، فإننا نحكم حكمين ونقول احكما حكمان ذو عدل، احكما في مثله وبينا مثله من بهيمة الأنعام. ولكن تتبع العلماء أنواع الصيد وجعلوا وذكروا أن له مثل، يعني أنه قد حكم فيه سابقا إما في عهد الصحابة وإما في عهد التابعين، واتفقوا على ذلك الحكم ولم يحتاج إلى تغيير ولا إلى زيادة ولا إلى تبديل، فأصبح الحكم ثابتا مستقرا. ذكر أن عمر وغيره من الصحابة حكموا بأن في النعامة بدنة، النعامة من الصلح، والجزاء إنما يكون في الصيد. فلما كانت النعامة ذات عرق طويل وذات قوائم طويلة وذات جثة كبيرة، ولو كانت من الطيور حكما يعني لها جناحان كسائر الطيور، إلا أنها لا تطير يعني لا تستقل، ولكنها تجمع بين تحريك جناحيها كهيئة الطائر وبين السعي لرجليها، فأشبهت الإبل في طول العنق وكبر الجثة. فقالوا إذا قتل النعامة فإن عليه بدنة واحدة من الإبل لقرب المشابهة. ونعرف أن الجزاء إنما يكون في الصيد، لا في غيره. فإذا قتل شيئا ليس من الصيد فلا فدية عليه، فلا فدية في قتل السباع الذئاب والقطود والذمار ونحوها، وكذلك لا فدية في قتل سباع الطيور كالنسر والبازي والصقر والناشق والعقاب والغراب وما أشبهها، لا فدية فيها لأنها ليست من الصيد. والله إنما نهى المحرم عن قتل الصيد لقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد اسم لما يقتنص ويصاد ويحرص على صيده وإمساكه، ويتنعم ويترسه بقتله ويتلذذ بأكل لحمه، فحرم على المحرم لأنه ترفه وتنعم وتلذذ، يحرم عليه ذلك وجعلت عليه هذه الهدية. حكم الصحابة أيضا في ثمار الوقت لبقرة، وثمار الوقت أقرب شبها بالثمار الأهلي، ولكن الثمار الأهلي ليس من بهيمة الأنعام التي امتن الله بها، ما ذكره من ثمانية الأزواج التي ذكرها، فدل على أن الحكم خاص بالإبل والبقر والغنم. وإلا فإن الخيل لن تكون من بهيمة الأنعام التي يهدى بها والتي يكثر اقتناؤها، وكذلك الحمر ولو كان مما ذل وسخر للناس لركوبه، لكنه ليس من بهيمة الأنعام التي يتذكه بأكلها، بل وردت السنة بتحريمه. فلما كان كذلك عدل إلى أقرب ما يشابهه وهو البقر، فجعل فيه بقرة ثمار الوحش، وكذلك بقر الوحش يعني نوع آخر يقرب من البقر، فجعلت بهمه فجعلت فيه الهدية التي هي البقرة. كذلك من بهيمة من جملة أيضا ما يهدى به من جملة ما يهدى به البقر الوعل. الوعل معروف وهو من الصيد المشهور، وهو أكبر من الظبي وله قرن طويل متشعب ويألف رؤوس الجبال بشوامخها، يعتصم هناك. هذا الوعل لما كان في كبر الجثة أكبر من الغنم جعل شبيها بالبقر، فجعل فيه البقرة، وهو أنواع يعني عمره أسبوعين، إلا أن كثيره يسمى السيتل، وأنثاه يسمى الأروى، ويعمه اسم الوعد. قوله في بقاء ثمار الوحش وبقره والوعل وما تولد تفرع منه البقرة، هكذا روي عن بعض الصحابة. كذلك حكموا في الضبع بكبش، وذلك على القول بحيها وأن أكلها حلال وأنها من الصيد، مع أن فيها خلاف. ذهب أحمد إلى أنها حلال، واستدل بأحاديث تدل على إباحة أكلها، وذهبت الشافعية وغيرهم إلى أنها محرمة وأنها من ذوات الأنياس، لأنها لها ذاب وتشترك وتأكل الذئاب فهي أقرب شبها بالذئاب وبالسباع ونحوها. ولكن الذين ذهبوا إلى أنها مباحة قالوا إنها لها ناس ولكن ليست من السباع، فالسباع في الأصل هي التي تعد على الناس في بيوتهم وتعد على الدواب في حجرها وفي حمائرها، وأن الضبع فإنها ليست عادة لا تدخل البلاد بل تكون بعيدة وتهرب من الناس فليست من السباع العادية الضارية، فهي ذو ناب ولكنها ليست من السباع. وردت أحاديث كثيرة تأتينا إن شاء الله في ما يباح في الأطعمة جاء بعضها، فلما كان فيها هذا الخلاف وروي عن بعض الصحابة بل روي لها حديث بذلك عن جابر حديث صحيح، ذهبوا إلى أنها حلالا وأن فيها الهدية التي هي كبش. الكبش هو ذكر الضعيف فترجى بكبش، وذلك دليل على أنها من الصيف. وهذا الهدي الذي تقدم قد ذكر الله مصرفه بقوله تعالى هاديا بالغ الكعبة، المعنى أنه يصرف إلى أهل مكة، يصرف لأهل مكة فيصرف لمساكن الحرم، يتصدق بلحمه على المساكين، هذا معنى قوله بالغ الكعبة. ولا يحل أن يذبح لغير مكة ولا يجزي. وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وفي الوبر والضب جج له نصف سنة قضى به عمر وأربد. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن عباس وجابر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. هذه من أنواع الصيد لأنها غالبا تقتلص ويخلص على إنساكها وصيدها، فحكم فيها الصحابة بذلك. فالغزال الواحدة من الضباء، الضباء وهي أشهر ما يقتنص ويحرص على إنساكه واصطياده، وهي أقرب شبها بالغنم بل أقرب شبها بالناس. فبعضهم يقول إن فيها عنز لأنها أقرب شبها بالناس، وبعضهم يقول إن فيها شاك. وكلمة شاك تصدق على الواحدة من الغنم من ذكور وإناث من ضأن الأنام. الشاك ليست خاصة بأنثى أو ضأن كما عند العامة، بل عامة تعم كل واحدة. فالكبس الذي هو الخروف شاك، والكيس الذي هو ذكر النعج ساكن، والعنز انثى النعج ساكن، والنعجة انثى الضأن شاك. فقولهم في الضب شاك او في الغزال شاك، اي واحدة من الغنم من ذكور واناث من ضأن ونعج. ولكن الرواية الثانية انه ليس فيها الا عنز، لان الضب اقرب شبها بالنعج. كذلك الضب والوبر معروفان وهما من الصيد. الوبر كهيئة القط إلا أن ذنبه قصير ويألف الجبال ويتكلم بها، هو من الصيد ويأكل النبات طعمه وطعامه النبات فهو من الصيد، وهو أقرب شبها يعني قريبا من الضب إلا أنه أرحم منه وأرفع منه المواطن. لذلك جعلوا فيه وحفظا بحجية واحدة وهي ما له نصف سنة الجدي ما له نصف سنة من أولاد النعم جدي يعني ولد النعم سنس صغير له نصف سنة هذا هو الجدي يهدى به الضب والوضع أما اليابوع والعلمة تبدل الياء جيما يقولون جابوع أو جبوع هذا جويبة صغيرة تحفر في البراري على هيئة الفأر إلا أنها أصغر منه ورجلاه أطول من يديه وله ذنب طويل وهو معروف أيضا يحرص على اصطيابه وإمساكه جاي فيه جهرة والجهرة يعني أنثى النعل التي لها أربعة أشهر بعيدة السبح به ولكن يعني هو معروف أنه شبيه الفأر إلا أنه أكبر من الفأرة الصغيرة وأصغر من الجهرة لكن لما كان من الصيف ولما كانت الجهرة من جنس ما يهدى به ألهقوه بأن فيه هذه الجهرة فقالوا في ينبوع الجهرة وفي الأغلب عناق الأغلب معروفة يعني الأغلب الذرية يوجد أغلب ألوفة غزة في البلاد ولكن الحكم عام لأنه قال إن هذه الدواب أصلها الوحشية وما استأنس منها فإنه باق على أصله ولكن الذي ينشطها يكون حقا بنفسيتها فإذا أنت إنسان أغلب البرية ثم غزاه في بيته وتناسل وتوالد وأله بيته أصبح مرتده إذا أحرم وهو في ملكه لا يجوز له أن يذبح شيئا منه مثل الآن حتى يتحلل من الإحرام فإذا أذبح عنه الفدية قد يقول هذا ملكي ملكته كما ملكت هذه الشاة وهذه النعجة وهذه اللبنة نقول إن أكله طيب كذلك الحمام كما سيأتي الحمام أيضا قد يغذى وقد يملك ويبقى مملوكا ولكن إذا أهرم وفي ملكه شيء فلا يجوز له أن يذبح منه ما دام محرما فلو ذبح أنزلناه بالفدية لأنه ذبح صيدا يعني خالف قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرون وليس في الآية الأتي بتقتل لكن لو أحرم وهو في يده أحرم وهنا غزال قد أمسكها وصادها وهي في حد الناس يقول له لا تمسكها بل خليها فخلي سبيلها إن سردت تشرد إن بقيت تبقى وكذلك لو أمسك أغلبا ولو أنهي في حد الناس نأمره بأن يخليها ولا يمسكها بيده لأن إمساكها وسيلة إلى ذبحها فأرهنا بذلك أن الأغلب وكذلك غيرها قد يكون ألوها ومع ذلك لا يخرج عن كونه صيدا فإذا ذبحه وهو محرم أنه ملكه فعليه الفدية وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كرّع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر يصوت كالقطى والورش والفواخت شاة نقص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع وابن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه. وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قال في الحجلة والقطاة والحبارة شات شات قاله في الكافي. الحلال معروف وهو بلا شك من الصيد لأنه يقترص وهو حلال حلال آخرة. وقد حكم الصحابة في حلال الحرام بشات. روي أن عمر رضي الله عنه كان مطيعا سأله موضعا فجاء طائر حمامة وقعت على عود فوقه فأطارها فلما أطارها ذهبت وقعت في موضع آخر وهو ينظر فجاءت حية فقتلتها فقال أنا السبب في ذنبه موتها فكان في مكان آمنة فيه فأنا السبب حيث أطارتها إلى أن لدرتها تلك الحية فماتت. فجاء الصحابة فحكموا فيها بشات. فتقول ما أبعد الشبه بين الشات وبين الحمامة فكيف صارت مثلها؟ الجواب شبهوا هذه من حيث الصوم وهو أنها تشرب امتصاصا تعب الماء عبا. فالشات إذا شربت تعب الماء عبا حتى تروى وكذلك الحمامة تعبه عبا حتى تروى. فلذلك شبهها بها وقالوا إن فيها الفدية كما بها. وألحقوا بالحمام أنواعا فإنه يدخل في الحمام الحمام المعروف الذي يوجد في الحرم كثيرا الذي فيه يعني خضرة وسواد وحواسله سود يضرب بها النفل في السواد. ويدخل به أيضا الحمام الملون الذي فيه لقط بيض وسود فإنه من أنواع الحمام. وهو الذي يكون ألوفا كثيرا يتوالد في الدور ونحوها يدخل به أيضا القطا وهو شبيه بحمامه جرمه إلا أنه يأتي من أماكن بعيدة ليشرب الماء ويعب الماء كما يعبه الحمام ويأتي جميعا وله صوت عندما يمر له تصويت في الجو يمر فوق الرؤوس. معروف هذا القطع. ويدخل فيه أيضا الورش وهو شبيه بالقطع أو بالحمام إلا أن له صوت حسن جيد ومنه أو به سمي أحد القراء ورش الذي هو أحد التلاميذ التي نافع بهذه العين. ورش هذا سمي بذلك لحسن صوته وشبهوه بورش ويسمى هذا الطائر أيضا ورشان ورشان وورش يعني له لحيط وصوت لذيذ فهو شبيه بالحمام فلذلك جعلوا فيه الفدية فيه فدية. هذه الأنواع من الحمام فديتها شاة كما فعل الصحابة. بقي أنواع لم ينقل عن الصحابة أنهم حكموا فيها أو لم يشتهر حكمه فمن ذلك الحجل معروف يعني طيور برية سميهة بجرم هذا الحمام إلا أن طيرانها ليس بطويل لا تطير طيرانا طويلا ولا ترتفع بل طارت ارتفاعا قليلا وطارت قليلا حفزها النهس ووقعت وهي سريعة الجري معروفة. هذا الحمام أيضا روي عن ابن عباس كما سمعنا أن فيه كما في يعني هذا الحجر أن هديته كهدية الحمام. وكذلك الكرسي الطائر المشهور ويغلب عليه أو الغالب أنه يكون في الأماكن الخالية أو يطير في الليل ونحوه. هذا يعني أكبر من الحجر يعني قليلا فيقرب أن فيه ما فيه. ومن ذلك أيضا الاستمانة طائرا أصفر يأتي من بلاد بعيدة في أيام الصيف ويكون سمينا ويؤكل بلذة ما فيه اللحم والشحم الكبير لون يعني جرمه قريب من الحمام. يقوم أن فيه عظة من الهدية التمارية. وكذلك الفضارة معروفة وهي من أكبر الطيب من أكبر ما يصاد من الطيب وتصاد غالبا بالطيور بالصقر ونحوه. إذا نزعت وطارت انقض عليها الصقر الصقر أو اللازل ضربها بنخلة به من فوق أو من بين أجنحتها حتى يقطع أو يشق أجنحتها فتنزل وتصاد. هذا الطائر الكبير لا ذكر فيه فدية. فإن العلماء إذن يقول فديته قيمته في موضعه كفدية السمانة والغرانيط وكذلك الكركل والعصافير وما أشبهه. ومنهم من يجعل في الحبابة وكاسا كما روي عن ابن عباس. ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث. وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيه فيما حرم من صيدها. وعنه في الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى. وحكمه حكم صيد الإحرام. وعنه فيه الجزاء السلب أو الصلب السلب. وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى. وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح. وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم أو من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف انتهى. انتهى جزاء الصيد البري وذكر حكم صيد البلد صيد مكة والمدينة. مكة لها حرمتها وكذلك المدينة فمن حرمتها أنه لا ينفر صيدها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثار حرمتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلا لا يختلى حلاها ولا يغض شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا للعهد. وفي رواية لا يحل لرجل أن يشرك بها زمن ولا يعبد بها شجرة. فلما كانت حرما كان فيها جسر فإذا قتل فيها شيئا من الصيد فإن عليه من الجسر مثل ما على من قتل شيئا وهو محرم. إذا قتل فيها رجل أو نعامة أو وعلا أو ثمار رحل أو بقرة إلى آخر ذلك وكذلك الطيور يا قتل يا حمامة يا أو كركيا أو حجلا أو نحو ذلك، فإن عليه من الجزاء مثل ما تقدم، لأن الأصل أنهما سواء الحرم والإحرام. والقتل في ذلك في الحرام عام، يعني النهي عنه سواء كان محرما أو غير محرم، لكن لو قتله في الحرم وهو محرم هل يكون عليه جزاءان أو جزاء واحد؟ الصحيح أنه يكفيه جزاء واحد، وذلك لأن المقتول شيء واحد فلا يتعدد الجزاء ولو أنه في موضع له حرمة. أما حرب المدينة فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم حرمها، قال إن إبراهيم حضر مكة وإني حضرت المدينة، والمعنى كون إبراهيم حضرها يعني أظهر تحريمها لقوله عند بيتك المحرم، أظهر تحريمها، وإن لقد أخبر النبي عليه السلام أن الله حضرها يوم خلق السماوات والأرض، أن النبي رسول حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها حرما آمنا كما أن مكة حرم. وما دام كذلك فإنه لا ينصر صيدها ولا يرضى سوقها ولا يحصل خلاها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمعرف، يعني تمكة. لكن هل قتل الصيد فيها جزاء أو لقطع السجام يحصلها في ذلك؟ والأرجح أنه لا جزاء، وذلك لأنه لم يرضى. كثير ما يحصل غالبا الصيد وقتل الصيد في المدينه ولم يروى ان احدا من الصحابه جعل فيه جزاء، فعرفنا بذلك انه لا جزاء فيه ولكن فيه الاثم. واما قطع الشجر فاغفر هديه، معلوم انه صلى الله عليه وسلم منعه من قطع الشجر، لكن ذكروا حاجتهم انهم اهل ساليه واهل حرب، فهم بحاجه الى ان يقطعوا من الشجر ما يصلح احوالهم، فعند ذلك رخص لهم، رخص لهم في الاعواد التي يحتاجون اليها في الحرب، اعواد الذكرات مثلا واعواد العده التي اوصفوا بالعده التي ينصبونها فوق البئر، والأعواد التي يجعلونها سلما أو الخضرة وما أشبه ذلك رخص لهم بقدر الحاجة. وأما الاحتطام قطعه للاحتطام أو الخبط أو لغير ذلك فلا يجوز. وهذه الجزاء ذهب بعضهم إلى أن جزاءه السلب، أن من قطع شجرة من حرم المدينة فإنه يسلك. روي عن بعض الصحابة أو الزبير أنه وجد عبدا لأحد الأنصار قد قطع شجرة من صدق، فعند ذلك سلبه أخذ ثيابه، فجاء أهله يشتكون فقال لا أرد شيئا أعطانيه أو وهبنيه النبي صلى الله عليه وسلم وباحه لي أو كما قال. وذهب بعضهم إلى أن جزاءه الجد هو أن يوسع جلده ضربا، يعني أن يجلد ويعمم جلده بالضرب، وذلك جزاء له أن يرتدي عن هذا. فأما الهدية بالنعم كشجر الحرم المكي فلم يلقى ذلك لا بجزائه السيد ولا بقطع الشجر. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز صيد الطيور الصغيرة ونحوها، واستدلوا بقصة أو بحديث أبي عمير حديث عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي الصغير يا أبا عبير ما فعل اللغير؟ قال وكان له لغير صغير ينعم به هما. اللغير هو تصغير النظر وهو نوع من الأصابيع. دل على أنهم أمسكوا هذا النظر وأعطاه هذا الطفل ينعم به. نعلم أنه قد يموت تحت يديه إذا جاء يلعب به، فقد يقتله ويتهلل عليه ولم يذكر أنه أمرهم بجزاء به. فدل على أنه له أخذ أو قتل الصيد السهل كان ذلك العصور ونحوه، مع أن الأولى التوقف عن ذلك ما دام أن المكان قد ذكر به أنه حرم، كما حرم إبراهيم مكة. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لقوله ولا يضرب شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية لا يقتلى شوكها، فقال العباس إلا الإبخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإبخر، متفق عليه. ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع بغير فعل آدمي. ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع انتهى. والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. وهذا يتعلق بالشجر، وهو أن الشجر لا يجوز قطعه، شجر الحرمين مكة والمدينة. فالنص ورد في مكة بقوله لا يضرب شجرها، وفي رواية لا يقطع شجرها، وفي رواية لا يضرب شوكها. وإذا منع عرض الشوك فكذلك الشجر الذي لا شوك به. يباح من ذلك ما أنبته الآدمي لأنه ملكه وهو يتصرف بملكه، فإذا غرس شجرة أي نوع، كشجرة علم أو نخلة أو شجر تفاح أو غيره مما يغرسه الآدمي، أو حتى شجر زينة كما يغرس في الأسواق وفي الطرق، فإن ذلك مباح له قطعا لأنه غرسه هو. ولذلك النهي إنما هو عما نبت بأصله، كشجر الأضاح الذي هو الطلح والسمر والسلم وما أشبه هذا مما ينبت بأصله، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له، لا لقطعه من أصله ولا لقطع أغصانه. كذلك النبات الصغير وهو الحشيش لا يجوز أيضا، ويسمى الأختلق، فلا يجوز أن يقطع لقوله ولا يقتلى خلاحه، لن يترك للدواب لترعاه لأفواهها. يستثنى من ذلك الإرخر وهو نبات دقيق الأواد، ينبت بمكة كثيرا حولها، وفي الحجاز له رائحة طيبة، كان يقطعونه ويجعلونه في القبور يعني بين اللبن، ويوقدون به النار أيضا، يأخذه الحجاجون ويجعلونه أيضا في سقوف الدور اللي فوق الختم وتحت الطين، فهم بحاجة إليه. لذلك استثناه العباس، قال إن الأنخب فإنه بقينهم ولحجابهم ولبيوتهم وفي رواية لقبورهم، فقال إلا الإرخي. فالحاصل أن قطع الشجر لا يجوز، وكذلك الأختلق يستثنى من ذلك ايضا ما اذا انكسر رطب من شجره بغير فعل ادم، انكسر غصنا واخذ يتبلى وعرف انه لا ينمو فانه يجوز قطعه وفعل هذا. اما اذا كان بغير ادم فان فيه الجزيه. لكن الجزاء الذي فيه هل هي على الذي كسره او على الذي قطعه؟ لو عدا انسان على غصن شجره فتعلق فيه فانكسر، ولكنه بقي متناسكا بقي متعلقا، جاء اخر بسكين فقطعه ليأخذه عصا او نحو ذلك. يقول اذا عرف انه بفعل ادم لم ينكسر من نفسه فإن الجزية على من قطعه، وقيل عليهما على كل منهما جزاء، وقيل إن الجزاء على الأول. وبكل حال فإنه إذا وجد غصن قد انكسر من نفسه فلا جزية على من قطعه لكونه معلوم أنه لا يعود. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس إن أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لأنه متقوى. هذا في جزاء الشجر، كيف يضمن بما قدم؟ هذا مروي عن ابن عباس انه قال في الشجره الكبيره التي سماها الدوحه فيها بقره او بدنه، وان الشجره الصغيره عرفا ففيها شاف. الشجره الكبيره مثل شجر الطلح والسرح ونحوه من شجر الغراه، هذا شجر كبير عرفا، فإذا قطعها إنسان من أصلها فإن عليه فديتها بدنه. وأما الشجرة الصغيرة فشجر السلم عادة أنه لا يكبر، وكذلك شجر الغرقد عادة أنه لا يكبر. مثل هذا فيه إشارة، ومنه شجر القرم الذي هو الدباغ ونحوه في العادة أنه لا يكبر، فإذا نمت الهرم وقطع فإن فيه إشارة. هكذا روي. وأما الحشيش ففيه قيمته، إذا قطع الحشيش فإنما جزاؤه قيمته. وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبع فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم، وكعكسه لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. إذا جعلنا جزاءه بدنة فإن البقرة تجزي، ما دام أن البدنة عن سبعة في الفدية وفي الأضاحي ذاك ذلك البقرة تذبح عن سبعة في الأضاحي، والحساة تجزئ عن سبع بدنة، وسبع سياه يعني سبع من الغنم تكفي عن بدنة. من وجدت عليه بدنة أو بقرة ولم يجدها جاز له كما سمعنا أن يذبح سبع سياه سبعا من الغنم وتجزي عنه. سواء كان ذلك الهدي الذي هو هدي التمتع والقران او في الاضافي او في جزاء الصيد، فمن قتل نعامة وحكمنا عليه لأنه يذبح بدنة فلم يجد ذبح حسب عمل الغنم. وهكذا إذا كان عليه كتاب جاز أن يشتري بسبع البدنة أو بسبع البقرة، وأن يشترك سبعة في الأضاحي أو في الهدي في بقرة أو في بدنة كما هو المعروف. وذلك لأن البدنة كثيرة اللحم، ومثلها أيضا البقرة يطولها إناثا، فكثرة اللحم تقوم مقام التعدد. والمراد بالدم الواجب ما يجزي في الأضحية جزع ضأن أو ثني ماعز أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم. وقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي، فإن ذبح أحدهما فأفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، فتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. من رمل عليه الدم فإن ذلك الدم يفسر بأنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وأدلته كما سمعنا: الدم الذي يجب مثل دم التمتع، لقوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فسر هذا من استيسر، فسره جماعة من الصحابة كما في التراثية بأنه كان ما استيسر من الهدي يعني كان. وفسر جزاء فدية الإحصار بالشاة أيضا، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي أنه يشتري شاة واحدة يذبحها إذا منع من الحرم. فإذا جمع التمتع الذي يرد أن استيسر من الهدي شاة فلم الدم، ومثله دم القران لانه تمتع، ومثله دم الاحصار لانه تمتع، ومثله دم الجبران، دم الجبران في ترك واجب من واجبات الحج، فان الحج له واجبات كما هو معروف وكما سياتينا ان شاء الله. فمن ترك الاحرام من الميقات فعليه دم، ومن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم، ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم، ومن ترك طواف الوداع فعليه دم. ما المراد بالدم؟ الدم هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وكذلك الدم الذي في فدية المحظور، إذا قلنا إن على المحظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما المراد بالنسك؟ فسر النسك بأنه دم. وما هو؟ ما المراد بالدم؟ الدم هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. كذلك جزاء الصيد، إذا قلنا إن عليه شاة أجزأت أنا على الصحيح سبع بدنة أو سبع بقرة، فلو ذبح مثلا قتل سبعا من الضباء، وقلنا عليه سبع من الغنم، فذبح أنا بدنة أجزأ، كما أنه إذا وجدت عليه سبع بدنة فذبح سبعا من الغنم اي اي، وكذلك لو ذبح بدنا. فهذا بيان جزاء الصيد وبيان فدية المحبوب وفدية ترك الواجبات الذي هو دم جبران ونحوه. لكن لو قال انا اختار ان اذبح بدنك كاملا، انا علي دم جبران، فان تركبني مثلا او مليك هذا دم جبران كاسنا يشبه بدنه، لكن قال فاذبح بدنك كلها، يقول فدك ويكون وتكون كلها كلها واحده، لانها بدنك كلها كلها واجبه. لقال ما دمت ليس واجبا علي الا سبعه سته اتباع سوف ابيعها، يقول لا لا يجوز، فتصدق بها كلها. وكذلك البقره يعني من وجد عليه دم وقلنا عليك سار، ولكنه اختار ان يذبح بدنه من الابل او من البقر، فاختار ان يذبحها كامله، قلنا تصبح كلها واجبه وليس لك ان تقتصر على سبعها. انت قلت لا اكل سته اثناء او ازيلها او الخزائن، يجوز الاشتراك فيها، يجوز ان يشترك بها سبعه كلهم عليه دما ويقسمونها ويفرقونها. واما انهم يكون واحد منهم او اثنان اهل الصدقه والبقيه اهل البيع، فالراجح انه لا يجوز. عرفنا بذلك فدية جزاء الصيد وفدية نوع الفدية، وكذلك فدية جزاء قطع السجار من الحرم أو ما أشبهه، وكل ذلك إنما هو منقول عن الصحابة، أن هذا أغلب منقول عن الصحابة. لا أذكر فيه شيئا مرفوعا إلا فدية الظبر، فقد ثبت أن جابرا حكم بأنها مرفوع، فإن ذلك مرفوع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البقية والغالب أنها من أقوال الصحابة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه ولم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. وطريقة المؤلف الذي هو مؤلف لكم لا علم لكم، طريقة زيارة الكتاب ليست كطريقة أكثر المؤلفين، ما قال لا مصيبة الحج ولا لا مصيبة الطواف ولا باب العقوق، بل جعل هذه الابواب كاركان واجبات، وشرح بها من الاركان صفه الحج، وكذلك بها من الواجبات. معلوم ان هذه افعال الحج تنقسم الى هذه الاقسام، طاقة إلى شروط وأركان وواجبات وسنن. الشروط قد تقدمت أنها التي إذا وجدت وجبت، وإن وجد بعضها لم يجب الحج كالاستطاعة والفردية والمنوع والإسلام إلى آخره. الأركان المراد بها الأعمال التي لها أهميتها في العمل. يقولون بتعالي الركن، يقولون ركن الثاني جزء ماهيته، هذا تعريف. والتعريف الثاني أن ركن الثاني جانبه الأقوى. فأركان الثاني أجزاء التي يتركب منها، سواء كان حسيا أو معنويا. فتقول الإنسان مركب من أركان، يده ركن ورأسه ركن وظهره ركن ورجله ركن. هذه أركان نقول هذه الأركان الأجزاء، فالركن الثاني جزء معية. هذه أركان حسية. وكذلك الأركان المعنوية، فإن الصلاة لما تقدم لها أركان هي أجزاء ماهيتها، فالتعليم ركن وهي جزء من الصلاة، صلاة ذاتها ركن وهو جزء من الصلاة، والقيام والركوع والرفع والسجود هذه أركان هي أجزاء. تقول السجود جزء من الصلاة، جزء من أجزائها، فهو ركن من أركانها. الإحرام جزء من أجزاء الحج، فهو ركن من أركانه. الطواف والإفاضة جزء من أجزاء الحج، فهو ركن من أركانه. ماهية الحج، ماهيته يعني ما يتكون منه، ما يتكون من الحج. ماهية الثاني يعني ما هو وما يتكون منه. الذين قالوا ركن الشاي جانبها الأقوى، مثلوا مثلا بالبيت. إذا قلنا مثلا هذا بيت يتكون من أركان، فهذا الجدار ركن وهو جانب من جوانبه، جانبها الأقوى. وذلك الجدار الجنوب ركن، والسماد ركن، والسقف ركن، والأساس ركن. أجزاؤها التي يتكون منها أو جوانبها الأقوى القوية التي يعتمدها. فأركان الإسلام الأجزاء التي يتكون منها، أركان الحج الأجزاء والأشياء التي يتكون منها. ذكر أن أولها الإحرام، ثم نقول ما المراد بالإحرام؟ هو النية، مجرد النية. الإحرام هو نية الوجوب، وهو مجرد نية. الذي بعد هو عيامة، لا أنه كل الإحرام. لو رأيت إنسانا يعني الطرق يعني السوالة عليه غرفتان إحداهما رداء والأخرى إزار، يمشي وقد حشر رأسه، هل تقول هذا محرم؟ ليس بمحرم، إنما ذلك هذا كلباس. وقد كان اللباس الذي هو الرداء والإزار مرتادا كثيرا بعهد النبوة، كثيرا ما ينشون في الأسواق ليس على أحد إلا إزار ورداء، ولا يقال إنه محرم. فإذا ليس اللباس هو حق كل الإحرام، إنما هو علامة الإحرام. لو أن إنسانا أراد أن يحرم ولم يجد إزارا ورداء فأخذت ذمته وأحرمت لك يا رب بعمره أو بحجة العمره لو على أن تعلم بقلبه، ولكن ما وجد لباسا أحرم بثيابه أو وجد ولكن له عذر فأحرم بثيابه. صح إن أخذ إحرامه نقوله صح إحرامك على شهية الجنات طعام ستكون ساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ينفجع أن كالخيام. وقد ذكرنا هذا فيما تلاقى، وأنه يجوز في هذه الأيام أن يدخل الإنسان محرما ولو على ثيابه إلى حجي وكذلك أن هناك مراقبة على بعض الحجاج سيما غير الوطنيين، فقد يحتاج الإنسان أن يدخل مكة لأجل أن يحج فيدخل بثيابه. إذا دخل ومر بالجنود ورأوا بثيابه كان دخلوه وعرفوا أنه زائرا أو نحو ذلك فهو قد أحرم، قد عزم بقلبه ولبى ونوى أنه محرم ودخل، يكون عليه فقط إن غطى رأسه فدية عن فدية صوتية الرأس وفدية في المحمية صيام ستة أيام وطعام ثلاثة مسكينا. ومثله مثلا الجنود لو أحرم اللهم بلباسهم صح إحرامهم، يكون على أحدهم فقط فدية عن لو مثلا أنه ما حصل لهم رخصة أن يحجوا وأن يتجاهلوا من لباسهم وقيل لهم الزموا أعمالكم والزموا ثيابكم، فكانوا بعرفة أحرموا بثيابهم لو وردوا وهم لباسهم مغسلين صح إحرامهم. مثل ما الحجاج لما مثل الحجاج من عرفة وباتوا بمزدلفة إلى آخر الليل آخر الصباح وهم بزيادهم يلبون صح إحرامهم وحجهم، نزلوا إلى منى ذهبوا ورموا أول الليل أو آخر الليل أو أول النهار أو آخر النهار أو متى رموا حلقوا انتهى إحرامهم أن يصح لهم ذلك هذا أن يتطيبوا وأن يحلقوا ويقلموا ونحو ذلك من المحظورات، ونقضي عليهم الطواف ولما طابوه إلا بعد أيام فمن حج أحدهم في هذه الساعتين أو الساعات. يعني عرفنا بذلك أن الإحرام هو النية ليس هو كل اللباس. الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة رواه أبو داود، ووقفه من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لقول جابر رضي الله تعالى عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثر. إنما هذا الثاني وهو الوقوف بعرفة وهو الذي يقول بل هو الرقي الاعظم دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، وقول الله تعالى فاذا اعظمتم من عرفات فدل على ان الحجاج كلهم يفيضون من عرفات. قد كانوا من جاهليه انما يكره بعرفه غير اهل مكه، اما اهل مكه ويسمون انفسهم حمر فلا يخرجون من مزدلفة، ويقول من احنا اهل الحرم فلا نخرج من حدود الحرم. جاء الاسلام فجعل الناس كلهم سواء وفرض عليهم ان يتقوا كلهم بعرفه. الوقوف بعرفه هو فكر وهو اعظم الاركان، وذلك لأن الناس كلهم يجتمعون بعرفة، وبعرفة أيضا يستعينون بالدعاء ويكثرون التضرع إلى الله، وبعرفة يباهي الله تعالى بهم الملائكة، وبعجلة عرفة ينزل الله ويقوى يتردد من عباده وهو عنهم غني، ويقول انظروا الى عبادي اترك لكم غفرا لكل ذنب عليكم وصدقكم اني قبضت لهم وهبت مثيلهم لمحسنهم انقلبوا مغفورا لكم. لذلك كان ذلك الموقف اعظم النواقص، وكان من ما ينبغي للمسلم ان يحتل فيه وان يغير به الدعاء والتواضع والتضرع والصدق الضربه. وقته كما سمعنا من هجر يوم عرفه الى طلوع الهجر يوم النحر، اي ينظر 20 ساعه، هذا هو النحر. ودليل إطلاق قوله عليه السلام بحديث عروة بن الغامض: من صلى العين من عروة عن هذه الصلاة وقف العين حتى نوصله، من مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى فقد تم حجه وقضى سفره. قوله ساعة من ليل أو نهار، ليس النظر والمراد بالنهار هو النهار والنهار والكاسر، فدل على ان النهار والكاسر كله وقت وقوف، وان ليله العاشر كلها وقت وقوف، هذا هو الدليل للفقهاء. والقول الثاني ان الوقوف انما يبدا بعد الزوال يوم عرفه، بعد الزوال من يوم عرفه، ودليلهم انه صلى الله عليه وسلم نزل بقبته من نيره وبقي بها حتى صلى الظهر على اخرجها في وقت الظهر، ثم توجه الى المغرب ووقف عند الصخرات وجبل الرحمه. فكونه لم يبتدئ الا بعد الزوال دليل على ان ذلك هو الوقت، وهذا القول هو قول الجمهور. وقلناه ان من جاء لنا عرفه في اول النهار وانصرف منها فلا حج له، لانه ما ادرك وقت الوقوف الذي اوله الزوال. لكن لما اجمعوا على ان ذلك اليوم اسمه يوم عرفه دل على انه كله وقت، وأجمعوا أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم توجه إلى عرفة منذ الصباح من حين أصبح وطلعت الشمس ومساته توجه إلى عرفة، فدل على دل توجهه على أن ذلك كله وقت. واختلفوا بحدود عرفة، حدثنا فيها كلاما طويلا، لكن هل من يرى وغرنا من عرفة او ليست من عرفة؟ يترجح لي انها من عرفة، ان غرنة ومن يرى من عرفة، خلافا لما عليه الاعلام الان فانهم اخرجوهم. والدليل أن الوطن كله اسمه عرفة حديث جابر الطويل يقول فيه الهلم، يقول فيه ثم خرج لما طلعت الشمس فسار حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة فوجد قبة قد غلبت بنيرة. قوله أتى عرفة أي دخل في حدودها، وجد قبة قد ضربت في بقعة من نمل غضبة اسمها نمرة، فتكون غضبة اسمها من الوادي كله، ذلك الوادي الأبيح الواسع، وفيه بقاع لها أثنى، فمنه ما يسمى بنمرة ومنه ما يسمى بغضبة. تكون نمرة جزء من عرفة وعرنة جزء من عرفة، فمن وقف بنمرة فإنه قد وقف بعرفة، ومن وقف بعرنة لغير الوادي لقد وقف بعرفة. أما الوادي فقد ورد النهي عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: عرنة كلها موطئ إلا موطن عرنة، ومن رأيك الغرفة هو عن بطن أغنى. وهذا أيضا من أدل على أن أغنى الغرفة لو قام لو كانت خارجها لقال لا تطلبوا إلا بغرفة ولا تطلبوا خارجها، لا تطلبوا بغرفة مثل ولا بنمرة. فلما قال عرفت كلها موقف إلا بطن أغنى لم يستهي الأغنى كلها، البطن يعني الوادي. فهل هذا نقوله هذا من خير المكان؟ أما من خير الزمان فأردنا أن وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 24 ساعة. ومن حصل في هذا الوقت بعرفة فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جائعا أنها عرفة صح حجه، لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام بن لام الطائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل القيس، أخليت راحلتي وأسعدت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت والله ما تركت من حد إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى كفته وقضى كفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك.